تفسير الآية 58 و59 من سورة الصافات، يقول تعالى: أفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. أي يستمر في قوله لصاحبه المكذب المعاند لائما له لوما شديدا، سائلا إياه: هل لن نموت إلا الموت الأولى في الدنيا ثم نختفي وننتهي في التراب، وبالتالي فلا بعث بعدها ولا عذاب كما كنت تدعي؟ ألم تر كذب ادعائك الآن؟ ألم تر كذب ادعائك الآن؟ وقد يكون ذلك أيضا قوله لأهل الجنة حوله على سبيل شدة الفرح والشكر لنعمة الله الكبرى، حينما يؤكد عليهم الملائكة ما كانوا موقنين به في الدنيا أنهم في الجنة خالدين دون أي موت بعد الموت الأولى في دنياهم، فيقولون فرحين مؤكدين لما سمعوه من الملائكة مكررين سؤالهم عليهم على سبيل التقرير لما هو مقرر معلوم للمؤمنين في القرآن الكريم، وعلى سبيل التلذذ والتمتع بهذا الكلام: أنحن مخلدون منعمون في الجنة كما نحن الآن، ولسنا بميتين بعد ذلك إلا الموتى الأولى التي متناها في دنيانا، وما نحن بمعذبين بأي عذاب مثل الذين يعذبون. والإجابة نعم بكل تأكيد، وهذا الكلام يقولونه أيضا بعضهم لبعض بما يفيد أنهم متأكدون من هذا الخلود في هذا النعيم، لأنه وعد الله الذي لا يخلف وعده مطلقا. ولهذا يقولون بعد ذلك كما في الآية القادمة: إن هذا لهو الفوز العظيم.